أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والحمد لله أولا والحمد لله آخرا ولكل شيء بداية وله نهاية. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. إن سألتني الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أقول لك على أني وفقت إن شاء الله في أني كما بدأت سلسلة خطبة الحاجة أصل إلى خط النهاية. وإن قلت الحمد لله على كل حال، فلعزوف الناس عن العلم وزهدهم فيه وعدم إقبالهم عليه. وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المنهاج: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهاج: كتاب وسنة، أو قرآن وسنة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. بعد قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كمنهاج وعلاج، حذرنا مما هو ضد هذا المنهاج وضد ذلك العلاج، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع خاطرة الفجر اليوم ذكرنا بدايات حول قضية البدعة، والبدعة هي في اللغة شيء مبتدع أو مخترع، فكل ما اخترع يسمى بدعة لغويا، وهذا ينطبق على أمور الدنيا وأمور الدين. لكن البدعة شرعا واصطلاحا خاصة بالدين، ولذلك فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها زيادة التعبد لله عز وجل. الله أكبر، طريقة مخترعة، يعني لم ترد في القرآن ولا في السنة، لم تكن موجودة قبل نزول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي مخترعة من اختراعات عقل البشر، كما يخترعون في الدنيا اخترعوا في الدين. اختراعهم في الدنيا أنتم أعلموا بأمور دنياكم، لكن الاختراع في الدين ما ينبغي. لكن قوما ضلوا وراحوا يخترعون في الدين من أوسع الأبواب بحجة ماذا؟ أنها بدعة حسنة. تقول له يا أخي ما هذا الذي تفعله في الصلاة في الحج في كذا في كذا؟ بدعة حسنة. بدعة حسنة؟ بأي شيء حسنتها؟ بشرع أم بعقل؟ إن كان بشرع فأتي لي بأثارة من دليل من قرآن أو سنة، وإن كان بعقل فالعقول متفاوتة، وليس العقل حكما على النص، ونحن نقدم النقل على العقل، ونعلم أنه لا يتعارض العقل مع النقل ما دام النص صريحا، أو ما دام النص صحيحا والعقل صريحا فلا تعارض بينهما. فبأي شيء أنت حسنت هذه البدعة؟ وقد أجمع علماء الإسلام الأثبات الثقات أن كل بدعة في الدين سيئة، وليس ثمة بدعة في الدين تسمى حسنة. وما استشهد به أو استدل به على ذلك فقد استدل به في غير موضعه على نحو ما سنبينه إن شاء الله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ما تركت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما وجدت شيئا يقربكم من النار وما وجدت شيئا يباعدكم عن الله ويباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. ليست كل الأوامر مستطاعة أن تؤدي كل سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال لك اجتنب يا أخي اجتنب، فهذا أمر لا يكلفك جهدا. فإذا كان الأمر كذلك وقد وردت كلمة شيئا في السياق نكرة تفيد العموم، ما وجدت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا قد أمرتكم به، فأنت إذا جئت بشيء فأين يدخل؟ وكيف خرج هذا الشيء من نطاق ما سنه لنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك شيئا يقربنا من الله ويقربنا من الجنة ويبعدنا عن النار إلا وقد أمرنا به، ولا ترك شيئا يقربنا من النار ويبعدنا عن الله ويبعدنا عن الجنة إلا وقد نهانا عنه. تقول هذه بدعة حسنة؟ حسنة أنت الذي عرفت حسنها وغابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم أنك تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء؟ مثل أنا لما أكون أستاذ وعندي طالب في رسالة علمية اكتب هذه أضف تلك احذف تلك، أنا أستاذ مع طالب، إنما أنت أيا كنت أنت تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام تقول لا هذه فاتت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أتيت بها، لم يدخلها في باب ما وجدت شيئا حسنا وأنا وجدتها وحسنتها، كيف يعني؟ ولذلك علماء الأمة الثقات يقولون من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. كيف أنت تحسن شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك حسنا إلا وقد أمرنا به؟ أليس كلامك هذا يفهم منه اتهام النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه يفهم منه تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما تركت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه؟ وأنت تقول لا أنا وجدت هذه البدعة الحسنة. والله شيء عجيب، عجيب هذا الأمر. فإذا بهؤلاء المبتدعة قل لك طيب ما ويعني تريد أن تغلق علينا الباب تماما، يعني أنا ما لا أنا ولا غيري أغلق الباب. هناك في أشياء مرتبطة بقواعد شرعية فقهية تأتي من باب المصلحة المرسلة، تأتي من باب المباح، لكن أنت تفعل أشياء تبتدعها وتقول هذه بدعة حسنة. يقول هو يعني مش النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ بلى قال عليه الصلاة والسلام وما خرج عن سنته قيد أمله. يقول لا لا لا، أبو بكر ابتدع. ابتدع أيضا، جمع القرآن وما جمعه النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا قرأنا في كتب السيرة والتاريخ أول من جمع القرآن أبو بكر والثاني من جمع القرآن عثمان. أهو بدعة يا سيدي، بدعة حسنة طبعا حسنة. وعمر جمع الناس على التراويح وقال نعمة البدعة. أهو يا شيخ يا أزهري يا متعلم أنت يا بتاع الأزهر، يا من عرفت شيئا وغابت عنك شيئاء. أهو سيدنا عمر جمع الناس على التراويح أهو وقال نعمة البدعة. تقول له فيش بدعة حسنة؟ سيدنا عثمان مش هو اللي جمع عمل الأذانين يوم الجمعة؟ أي مش النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد؟ بس طيب ما اللي عمل لي فيها أبو العريف وتقول لي ما فيش بدعة حسنة؟ لازلت أقول ما في بدعة حسنة، كل بدعة في الدين سيئة. يا خلاف أمور دنيوية حتى لو مرتبطة بعباداتنا لا حرج، يعني نحن عندنا الآن مسجد أو مركز إسلامي في البلاد هذه بلاد البتاع، وانت عملت المسجد نظفته وجملته لا بأس، فرشته بالمكت، ما كان في مكت أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى الحصير كانت موجودة، ولذلك فراش مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الحصباء والرمل، وكان من تيجي تحت جبهته حصوة وهو ساجد كان ممكن يزيلها عشان يسجد مطمئنا، وصرح الفقهاء بأنه يجوز له أن يفعل هذا مرة. لا أنت عملوا لك بلاط وفوق البلاط حتة بتاع مبطنة وبعدين المكتة ونعمة وطرية، لو كمان وعمل لك خطوط تضبط عليها صف الصلاة بدعة؟ لا مش بدعة. إن ما كانش الخط ده كان ممكن يبقى لصق، ممكن يبقى حبل، يا إما الإمام يقف وصف الناس واحد واحد يكون الناس الواقفين قربوا يعني إيه يسيبوه يمشوا هو واقف يصف الناس زي ما سيدنا عمر كان يفعل رضي الله عنه وارضى عمر بن الخطاب. فانت رحت جاي على المكت وعامل شكل صف، تقف كده تحط رجليك الصف يطلع مظبوط، بدعة حسن. اهدين تقول لي بدعة حسن، اقول لك بدعة حسنة، بدعة حسنة. تيجي مثلا وتعمل حاجة في الجامع وتروح عامل كتاتيب وعامل مشاريع وعامل حمامات جنب الجامع، اللي عاوز يتوضل ايه المشكلة؟ دي كلها تعتبر امور شكلية، امور دنيوية. لكن في الدين، في جوهر الدين لا. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه ماشي معانا هنا في قصة وإياكم ومحدثات الأمور، لأن نفس النص وهو حديث السنن. وفيه يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. طبعا مش موعظة النبي عليه الصلاة والسلام، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله فإنها رأس الأمر كله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. وأنا تكلمت عن التقوى والحمد لله. قال: أوصيكم بتقوى الله، وتكلمنا عنها نظريا على أمل أن تتحول في حياتنا إلى عملية. بأي ضرب من ضروب التقوى؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني ما هو شرط يكون قرشي، حبشي. ومعنى حبشي يعني أسود، لأنه لا فضل لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. المهم اللي هيتأمر علينا هذا، ولو كان عبدا حبشيا، رجل مسلم صالح، إمام عادل، حفيظ عليم، قوي أمين، الصفات المطلوبة في من يكون يعني حاكما للمسلمين، والخلافة والإمارة بديل عن النبوة، يعني هي من بعد النبوة، لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فكل من جاء بعده في خلافة نيابة عنه لإصلاح الدنيا بالدين، لإصلاح الدنيا بالدين. فيوم يكون هكذا ليكن حبشيا، اللي هو دلوقتي اسمه أثيوبيا، الحبشة بقت أثيوبيا، ليكن من يكون، ولو أن يكون مجدوع الأنف، المهم رجل مسلم. إنما يجوا الجماعة البتوع يقول لك طاعة ولي الأمر طاعة مطلقة، طاعة عمياء. طاعة عمياء إزاي؟ فين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ فين إنما الطاعة في المعروف؟ فين مثلا وعليكم بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان؟ طب وإحنا ما عندناش الآن الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله ألف برهان، مش برهان واحد؟ بتقول السمع والطاعة، سمع وطاعة بتاعي. إنما يا أخي الفتنة اللي طالعة دي بتاعت البتوع دول، الله يقطع البتوع عن المتاع عن البتاتية، حسبي الله ونعم الوكيل. خربوها يا أخي، خربوها، وعدوا على تبليها. لقوا في ليبيا معهم سلاح، وأول من قتلوهم علماء الإسلام. اديهم بس انت سلاح وهيخلصوا لك على كل المصلحين في الأرض، عشان بس هم يبقى السمع والطاعة لأولياء الأمور. وأولياء الأمور فرحانين، ما هو ده بيثبتهم على كراسيهم. ولذلك مثل هذه الحديث هم ياخذوها ايه؟ عجب. لا، السمع والطاعة له ضوابط. يبقى أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. شفتوا؟ والله كلنا شايفين، كلنا بنعاني منه. هي الخلافات الكثيرة وقفت عند حد ده بين الدول وبعضيها، وبعدين بين الجماعات وبعضيها، وبعدين داخل الجماعة الواحدة. في الجماعة الواحدة تنقسم لاثنين، وبعد شوية تبقى أربعة، بعدين تبقى ثمانية. ليه؟ عاملة زي الخلية أو التوتة اللي بيقولوا عليها بتاعت حبل المرأة دي، وتقعد بقى تتقسم لغاية لما تلاقي كل واحد على رأسه. يقول عندنا بالعامية كل واحد على رأسه، اللي هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إعجاب كل ذي رأي برأيه. هات اثنين كده ما شاء الله يتفقوا في الرأي، ما فيش. أنا بريح نفسي وبسكت دلوقتي. لو أنا بتناقش مع واحد عاوز أقنعه وفضل الله حجتي معايا وقوية، بس هو مش هيسمع الكلام، خلاص سلاما يا أخي، خلاص سلاما. هو مصر على رأيه. في محيط الأسرة حتى أخوك الصغير ما يسمعش الكبير. طب أنت أخ صغير والأخ الكبير ده بمنزلة الوالد يسمع كلامه؟ لا، مصيبة، آفة في هذا الزمن. يبقى فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. والله ما حد شاف اختلافات مثل اللي شفناها. وفي أشياء بتبقى مفتعلة. ازاي يعني؟ يعني لما كنا في الزنزانة سنة 81 فيها 10 أفراد، يجيب لك واحد إخوان وواحد تبليغ وواحد أنصار سنة وواحد تكفير وواحد سماوي وواحد مش عارف كده وكداك. لغاية لما تبص مثلا 10 دول ممكن 2-3 بيصلوا مع بعض، يكونوا قريبين من بعض. الإخوان على السلفية على الجماعة الإسلامية قريبين من بعض. إنما بتاع التكفير واقف وحده، وبتاع اللي مش عارف إيه واقف وحده. والسجن ما يبقاش سجن إلا بالمصيبة دي. كله بيقطع في بعضه، وكله بيكفر بعضه، وكله يضلل بعضه. دي مفتعلة. وأعداء الإسلام من قديم أهم سلاح في أيديهم تفريق كلمة المسلمين. وإحنا من إحنا صغيرين في الابتدائي كده حفظنا قاعدة عملوها أشد الناس عداوة للذين آمنوا: فرق تسد. وهم وضعوها وإحنا قاعدين ننفذ فيها تقولش أثيابنا. زي الراجل اللي بيقول له واحد امريكي بياخد مرتب مثلا يعني ايام زمان 30,000 دولار، والعربي ياخد 5-6-7. قال له: ليه ده ياخد 7 وليه ده ياخد 30؟ قال له: اسيادنا يا ابو جاسم ايش نسوي يا ابو جاسم؟ أسيادنا يقولون فرق تسد وإحنا وراهم. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي صلى الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أربعة فيهم خامس، أربعة مشهورون والخامس مش مشهور قوي، ما هي ستة أشهر كلها قلاقل. يبقى فعليكم بسنتي معروفة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخلافة الراشدة بعد 30 عاما. 30 عاما المؤرخون حسبوها خلافة أبي بكر 2 وشوية، خلافة عمر 10.5 سنين، خلافة عثمان 13 سنة، خلافة سيدنا علي 5.5، خلافة سيدنا الحسن 6 أشهر. حسن بن علي تنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية في 41 هجرية بعد 30 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم ما تنازل عرف بعام الجماعة، لأنه كان القتال على أشده من أيام الجمل وصفين، ومستمر المعارك لأهل الشام عاوزين يتنازلوا، ولا علي ومن معه عارفين يقتلوا قتلة عثمان. فلما تيجي تحسبها بحتة طريقة تانية تقول بيقول لك الخلافة الراشدة يدوب هي خلافة علي. علي 5.5 سنين، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال 30 سنة، تبقى ازاي يعني؟ فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول هذا يعلم يقينا أنه لن يخرج عن السنة، ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: عضوا عليها بالنواجذ، أو قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هنا الجملة هذه وتلك يا إما على سبيل الخبر أو على سبيل الأمر. تمسكوا بها أي تمسك بها الخلفاء الراشدون، وعضوا عليها يبقى فعل ماضي، وعضوا عليها بالنواجذ، وتنفع تكون جملة تكون يعني فعل أمر. تمسكوا بها أنتم، اللي هي سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، وعضوا إلى فعل أمر، كلاهما صحيح، وعضوا عليها بالنواجذ. طب ما احنا عندنا الجماعة أصحاب البدع عشان يتيحون لأنفسهم إنه يخترعون في الدين كما يشاءون، لدرجة إنه البدع صارت هي الأصل والسنن هي الاستثناء. فيقول لك مش سيدنا أبو بكر جمع القرآن؟ أي نعم هذا صحيح، حد يقدر ينكر كذا؟ بس سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن، يعني ما كان في الجمع للقرآن قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أبي بكر على أيام النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له كتبة وحي، كان له كتبة وحي، مجرد ما ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يجلسوا الكتبة يكتبون فيما هو متاح. متاح النهاردة قطعة جلد، متاح قطعة من النخيل، من الجريد، من أصل النخلة، حاجة كده من عظم الذبائح، ويجيبوها ويكتبوا عليها. وبعدين هذا الشيء المكتوب أخذه فلان يقرأه ويحفظه، فهذه عند ابن مسعود، وهذه عند عمر بن الخطاب، وهذه عند علي، وهذه عند أبي بكر، وهذه عند عمرو بن العاص، وهذه عند ولده عمرو، عند عبد الله بن عمرو، وهذه عند ابن عمر، وهذه عند عائشة، وهذه عند حفصة. كذا القرآن المكتوب متوزع. إلا حصل إنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جماعة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام يرسل معهم حفظة القرآن يحفظوهم القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل 70 من حفظة القرآن، لما خرجوا خارج حدود المدينة طلعت عليهم قبائل المشركين، وكانت هذه خيانة وغدر، وخلصوا على 70 حفظة القرآن. بعد كده جاءت مصيبة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت مصيبة أخرى حروب المرتدين، قتل فيها خلق كثير من حفظة القرآن، لغاية لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأشار على سيدنا أبي بكر بعد قتل عدد كبير جدا من حفظة القرآن. ما هو كل الصحابة كانوا حافظين القرآن، كثير منهم شغلوا بالجهاد، وفيهم اللي كانوا في الهجرة الأولى والثانية في الحبشة وما جاءوا إلا متأخرين ما حفظوا القرآن، وناس اللي في الجهاد ما حفظوا القرآن. سيدنا خالد بن الوليد أعظم قائد يبكي وهو ممسك بالمصحف ويقول شغلني عنك الجهاد، كان من معركة لمعركة وغزوة لغزوة ومن غزوة لسرية ومن فتح لفتح، شيء كان يعني أسطورة، يمسك المصحف يقول له شغلني عنك الجهاد، أما احنا شغلنا عنه الجهاد، احنا نمسك التليفون ونتفرج على المواقع ونشغل عن القرآن بالجهاد مش بالجهاد. شوف الفرق بينهم كتير قوي، مع انه بس يعني حرف يتغير في الكلمة كتيرة قوي. شغلني عنك الجهاد، فعشان كده مش كل الصحابة حفظت القرآن، ولما مات خلق كثير من حفظة القرآن الكريم، فسيدنا عمر يشير على سيدنا أبي بكر ماذا لو جمعنا القرآن. الورع اللي عند الصحابة كان غير عادي، استثقل المهمة، قال له انت لو كلفتني أنقل جبل يعني ذلك أيسر، قال له انت بتشوف محفظة القرآن يموتون بعد كده، نجد الناس يختلفون على كتاب الله، فهي لحظة وانشرح صدر أبي بكر. طب مين اللي يقوم بالمهمة دي يا عمر؟ الواحد من اللي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام نقرأ عنهم القرآن أو نأخذ عنهم القرآن. فجيء بزيد بن ثابت أحد الأربع الذين يؤخذ عنهم القرآن، قال له يا زيد هنكلفك بمهمة صعبة، تجمع لنا القرآن. قال لو كلفتموني نقل جبل لكان أهون علي. قالوا عليه استعن بالله ولا تعجز. شرح الله صدره وبدأ يجمع القرآن. زيد بن ثابت جمع الحافظين القرآن وقال يا جماعة كل اللي عنده حاجة من القرآن مكتوبة يجيبها. فجيء بهذه الأشياء المكتوب فيها القرآن، ورتبت الترتيب التوقيفي اللي كان عليها الختمة الأخيرة في السنة الأخيرة اللي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سيدنا جبريل كان يدارس النبي عليه الصلاة والسلام في كل سنة مرة، وفي السنة التي مات فيها دارسه القرآن مرتين، أدرك منها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه من مؤشرات نهاية الأجل، كما أنزلت عليه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فأدرك أنها إعلام بنهاية الأجل. فبدأ سيدنا زيد بن ثابت يجمع القطع المفرقة في بيوت المسلمين ورتبها الترتيب التوقيفي، وحط دي فوق دي فوق دي ويعمل ربطة، ودي فوق دي ودي يعمل دي سورة البقرة، دي سورة آل عمران، أدي النساء، أدي المائدة، ها؟ الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة. جاء على آخر آيتين في التوبة لم يجدهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ودول معروفين، بس هو كان يجيب المكتوب ويشهد عليه شاهدان إنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، زيادة التثبت. إن هاتان الآيتان لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فلقى شاهد واحد، بس الشاهد الواحد ده في حادثة من الحوادث النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادته بشهادة رجلين، مين حافظ اسمه؟ فكان هو ده الموضع الوحيد بس اللي فيه شاهد واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر يعني شهد له لأنه إيه؟ بشهادة رجلين. والحادثة معروفة، لما جاء واحد ينكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رد له دينه قضاء، وقال لك هو زمان النبي نسي عليه الصلاة والسلام، واروح أبلبط علي اللي هي أبلبط، لا مش أبلبط، بلبطة دي في البحر، اسمها إيه من العامية عندنا؟ ها؟ أبلطق عليه، تمشي برضه اسكندراني برضه، المهم أبلطق عليه واروح اخذ منه الفلوس بتاعتي تاني، يمكن نسي. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. فراح الرجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اقضني ديني، قال له ايه؟ ألم أقضيك دينك؟ قال له امتى وما حصلش؟ قال له قضيتك دينك. قال له مين يشهد لك؟ قام خزيمة بن ثابت قال له أنا يا رسول الله كنت معك وأنا أشهد أنك سددت يعني قضيته دينه. الرجل سمع كده عارف يقول لك يكاد المريب ويقول خذوني، هو سمع شهادة خزيمة وخد بعضه ومشي. راح النبي عليه الصلاة والسلام سأل خزيمة، يا خزيمة أنت ما كنت معي حين قضيت هذا الرجل دينه؟ قال يا رسول الله هل صدقت في الخبر يأتيك من السماء إلى الأرض ولا أصدقك في دراهم قضيتها لهذا الرجل؟ فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأن شهادته بشهادة رجله. يبقى دي الحتة الوحيدة اللي حصلت، وباقي مباقي كل القرآن كان المكتوب ومعاه شهادة رجلين، وتم على الختمة الأخيرة الترتيب التوقيفي من الفاتحة إلى الناس. يبقى جمع سيدنا أبي بكر للقرآن عمل إيه؟ اخترع حاجة في الدين؟ مصحف مفرق في البيوت جمعه في مكان واحد، هتقول لي بدعة؟ بدعة إيه؟ هذه ليست بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب القرآن، وسيدنا أبو بكر جمع المكتوب في قلم واحد. أنت عندك أوراق مفرقة وبعدين رحت تجمعها وعملتها في كتاب واحد، هذه ليست بدعة. هذه لو لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لكانت من المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة مصدر من مصادر التشريع نحتاج إليه فيما يستجد من أمور الدين. هذا ليس من البدعة في شيء. فجمع سيدنا أبي بكر يعني ما خرج عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، غير أن المكتوب مع كل وحي ينزل من السماء موزع على الصحابة اللي حفظوا واللي شاري القطعة واللي بيتبرك بيها وكذا، وبعدين اتجمعوا مع بعض وحطوا في بيت السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جمع سيدنا أبي بكر. بتقول لي بدعة؟ جات منين البدعة؟ وين اللي عمله عشان يبقى بدعة؟ سيدنا عثمان لما جمع القرآن جاب المكتوب عند حفصة المعمول في الجريد والخاف والعسيب والقماش وحاجة كده ضخمة كده، كان ربنا يسر لهم الأوراق والدواء والحب، يعني الحكاية كانت بدأت يبقى في استيراد وتصدير، وجاءت الحاجات دي وأصبحت في أيدي المسلمين، ورح جال سيدنا عثمان وبدأ ينسخ اللي مكتوب في الورق، ومجموعة من القراء حواليه بحيث ينسخوا ستة مصاحف ويوزعوها على الأمصار الكبيرة، مكة والمدينة والبصرة ومثلا أو العراق ومصر وهكذا. دي المصاحف اللي سيدنا عثمان كتبها ومن معه، نسخت مصاحف في وقت قالوا اختلطت القراءات على الناس واختلف القراء فيما بينهم، وكان في واحد زي ابن مسعود ممكن يكتب النسخة من المصحف عنده ويضيف عليها ايه شروح وتعليقات وحاجات كده، فأصبح الله تفرض واحد غير ابن مسعود مسك المصحف هذا، بيسموها القراءات التفسيرية. حرقت كل المصاحف اللي عليها مشاكل، وبقى عندنا ستة مصاحف يسموه المصحف الإمام، وتم توزيعه على الأمصار، وبقي مصحف عند سيدنا عثمان اللي قتل عليه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لا جمع أبي بكر في بدعة ولا جمع عثمان في بدعة. عثمان كتب والكتبة كتبت الوحي، كانوا يكتبون على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدش قال إنه كتبت الوحي بدعة عشان يبقى جمع عثمان بدعة. يبقى هذه جزئية إنه لك سيدنا أبو بكر تبع، والله يعني دي إساءة أدب من الناس إنه يقال على سيدنا أبي بكر ابتدع رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو؟ قالوا طيب وعمر؟ ها؟ مش عمر ابتدع برضه؟ جمع الناس على التراويح؟ دخل عمر المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجد الناس في صلاة التراويح، هذا يصلي بمفرده، وهذا يصلي ومعه واحد، وهناك واحد مع اثنين ثلاثة، وكل واحد كذا في حاله، وده بيقرأ سرا وده بيقرأ جهرا، ولخبطة كذا حصل في المسجد. سيدنا عمر رضي الله عنه قال وماذا لو جمعتهم على إمام واحد؟ ما دام عاوزين يصلوا هنا في المسجد وما بيصلوش في بيوتهم، وصلاة التراويح شأنها شأن كل النوافل التي تكون في البيت أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. فتخيل يعني لما تبقى فضل صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المكتوبة، المكتوبة دي بتاعت المسجد للرجال، النساء هم أهلا وسهلا ما تكونش ما عليهمش جماعة ولا عليهمش ذهاب للمساجد، إنما الجماعة للرجال. فالمهم هم العديد دلوقتي يصلوا في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. يمكن البيوت ضيقه، يمكن واحد يقول لك لو روحت مش عارف اصليها، امراتي والعيال بهيطين في البيت، ما كانش في تلفزيون ولا في مواقع ولا في سوشيال ميديا ولا حاجه، بس ممكن يبقى ده نايم وده بيشخر وده بيضحك وده بيلعب، فقاعد يصلي في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. راح سيدنا عمر قال: ماذا لو جمعتهم على امام واحد؟ فجمعهم على أبي بن كعب، واحد من العظماء اللي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ عنهم القرآن. ده مش كده بس، ده في يوم من أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وسماني الله لك باسمي، يعني سماني أنا باسمي؟ قال: نعم يا أبي. بكى أبي. شوف واحد، ده أنت لو قالوا لك الرئيس بيقول لك تعال عاوزين نشوفك، ده أنا لغاية دلوقتي قاعد أفتكر المرة اللي رحت فيها عند الرئيس مرسي، كل ما تيجي فرصة أقعد أقول خدنا ورحنا عند الرئيس مرسي الله يرحمه، وقعد يحكي معانا ونحكي معاه، وكنا صايمين وقدامنا ثلاث تمرات نفطر عليهم، مستنين الحاجات اللي بيقولوا عليها في الاعلام دي، اللي بيقول لك ده الراجل بياكل كباب وبياكل جمبري جنبه وجنبه على جنبه وحاجات. ما فيش. تخيل رئيس الجمهوريه ياخذ سندوتش في يده يفطر عليه ولا يتغدى به. الله يرحمه ورحمه واسع. فانت يعني بضرب لك مثلا، بيقول لك رئيس الجمهوريه بيقول لك تعالى عندي، أو فين فلان؟ أمال ما جاش معاكم الشيخ عمر ليه؟ والله وافتكرني يا جماعة وقال ما جاش معاكم جن. ده الله يبارك له. إيه؟ طب ده أنا حاجة مهمة. تخيل، لا ده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ سورة البينة على أبي، يقول له سماني باسمي، يقول له اديها عياط يا أبي من كتر الفرحة. مهم، راح سيدنا عمر جمع الناس على إمام واحد هو أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ثاني يوم دخل وجد سيدنا أبي في القبلة بيقرأ معاه القرآن ويؤخذ عنه، وكلهم وراءه مصفوفين وبيصلوا. قال: أيوه كده كويس، نعمة البدعة هذه. خد يا عم كلمة سيدنا عمر دي عند الجماعة المبتدعة وعملوا منها شماعة يعملوا منها بدع الموالد وبدع المآتم وبدع الأفراح وبدع الأحزان وبدع في العادات وبدع في العبادات وبدع في كل حاجة، على أنه سيدنا عمر قال نعمة البدعة هذه. هو مين اللي قال أن سيدنا عمر ابتدع؟ والله اللي يقول كده يبقى كذاب. ما هو قال هو نعمة البدعة. يا عم انت فاهم حاجة؟ ما تصبر. مين أول واحد صلى التراويح الجماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يحب يصلي النوافل الجماعة رحمة لأصحابه، لأنه كان لما يصلي تراويح أو قيام، التراويح بتاعت رمضان والقيام في غير رمضان، كان ياخد راحته قوي. مش انا الاخوه رايحين يصلوا قيام رحت اجدد وضوء ورجعت لقيت القيام خلص. واخدين بالكم؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي قيام قد كده كتير قوي، قد كده دي مش عارف لها يعني. حاجة طويلة قوي. في مرة من المرات يقرأ بركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، واحنا نصلي القيام ما بنكملش ربع. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي القيام في بيته. طيب جاء في رمضان راح يصلي القيام في المسجد، ما كانش حد معاه، في ناس شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بحكم انه في المسجد مش في البيت شافوه بيصلي. قالوا لبعضي مش النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي في الجامع وانا وقفت صليت وراه من غير ما اخذ البال؟ بس طول ده اللي بيطول برضه صلى الله عليه وسلم. الناس قعد قالوا لبعضيهم كده شوية خمسة ستة راح قايلين لبعضيهم. تاني يوم الجامع بدأ يتملي كلهم بيصلوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام ما رضيش يقول لهم اه ولا لا، هو بيصلي في حاله وهم بيصلوا وراه. ثالث يوم يا عم الحج اكتظ المسجد من مصلين امتلأ عن اخره زي الجمعه. وبعدين جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الليله اللي بعديها راح صلى في بيته داخل الغرفة كان عند السيدة عائشة ولا واحدة من زوجاته، وهم جم وقعدوا في الجامع منتظرين شوية النبي يطلع يمكن بيتعشى يمكن هيغتسل يمكن يجينا في النص الليل يمكن طال حتى الثلث الأخير إنه النبي عليه الصلاة والسلام يطلع. ما طلعش لغاية لما حان الفجر وأذن بلال للفجر وطالع النبي عليه الصلاة والسلام على قدر صلاة الفجر. شاف الصحابة محدش بيتكلم بس كل واحد في عينيه 100 سؤال عايزين يا رسول الله احنا من أول الليل احنا قاعدين لا صلينا ولا انت طلعت وصليت بينا. شاف النبي عليه الصلاة والسلام التساؤل في أعينهم حب يجاوبهم قبل ما يدخلوا في الصلاة عشان ما يقعدش كل واحد هو ما صليش بينا ليه؟ الله ما طلع هو صلى بينا الفجر يعني مش مريض يعني مش مسافر. طب ليه؟ راح قال لهم جبهلهم من الآخر جبهلهم على بلاط ما منعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم ولو فرضت عليكم لن تقدروا عليها. خلاص وضح الموضوع اهو. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام صلى التراويح جماعه واقر هذا وامتنع عن تتمه هذا الامر او المسيره فيه الى نهايه المطاف خشيه ان تفرض عليه. ولو فرضت عليكم ما استطعتم. ما تشوفوا يا اخوانا ما تتفرجوا على المسلمين في رمضان صلاة التراويح في الأيام الأولى من رمضان عندنا وفي كل حتة، يعني مش هقول لك إنه شفت ده في مصر وما شفتوش حتة، ده شفته في كل الدنيا. الأسبوع الأول من رمضان مفيش مكان فاضي في أي مسجد ولا مركز إسلام، وعندنا في مساجدنا في كبيرة أو صغيرة تلاقي الشوارع مفروشة. وافرش سجاد وافرش حصير والواحد جايب له مصلية في إيده والشوارع مليانة. ده أول ليلتين ثلاث ليالي فرحة كده بتاعت رمضان وفطار فطر وتوضى وطلع وصلى والشيخ يمكن يكون صوته حلو والكلام ده كله. هم ثلاث ليالي كل الفرشة اللي بره الجوامع خلصت ما تلاقيهاش ما عادش بره الجوامع حاجة. وبعدين لسه ما يكملش الأسبوع الأول إلا والجامع اللي كان لآخره خاص بالمصلين بدأ ينزل عليه التخفيض. أول ما يجوا العشرة اللي في النص هم كانوا بيصلوا صفين في الجماعات العادية ثلاثة أربعة هم اللي هتلاقيهم. وبعدين هيجوا في العشرة الأواخر إن شاء الله هيزيدوا شوية هيزيدوا صف واثنين وثلاثة ليلة 27 دي ليلة القدر بقى. واللي جايب بحاجات حلوة واللي جايب بحاجات سخنة وكله جايب دي ليلة القدر ونويها لغاية السحور. هذه اللي بيعملوه المسلمين. تخيل ربنا فرض عليهم القيام كان هيعملوا ايه؟ ولذلك الرحمه المهداه صلوا عليه هل خشيتوا ان تفرض عليكم؟ دي لو فرضت عليكم يعني هتبقوا انتوا حيث بيت. فيبقى النبي عليه الصلاه والسلام امتنع عن صلاه التراويح لسبب خشيتوا ان تفرض عليكم. طالما في وحي بينزل معناه الفرضية قائمة. عشان كده واحد النبي عليه الصلاة والسلام ما يجي يصليها في المسجد طالما هو على قيد الحياة وفي وحي بينزل، خلاص انقطع الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى علة ترك الجماعة في التراويح انتهت بيوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أتولي طبعا ما حصلتش أيام سيدنا أبي بكر، أي لأنه في حاجة اسمها أولويات وفقه الواقع. سيدنا أبو بكر مشغول بالمرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكسين، هيترك كل الثوابت عشان يقول يا جماعة يلا تعالوا صلوا التراويح. تراويح فيها متراويح والدنيا مقلوبة، المرتدون والمتنبئون، سيدنا أبو بكر مشغول بالحكاية دي، فما جاش في ذهنه إنه يقول للناس يلا نجمع بقى تعالوا على التراويح، تعالوا نجتمعوا تاني زي ما كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام وتركت خشية الفرض. لا، كان في دماغه موضوع مواضيع كبيرة وهم سنتين. لكن لما جت خلافة سيدنا عمر والفتوحات ما شاء الله شغالة الله ينور وعندك الأمور مستقرة ودخل المسجد ومفيش حاجة معكرة، صفو يا سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، راح فكر في هذه السنة، السنة العظيمة، سنة قيام الليل وخاصة كتراويح في رمضان، وقال ليه كل واحد قاعد يصلي على راسه كده، اجمع الناس على إمام، ماذا لو جمعت الناس على إمام واحد؟ فجمعهم على إمام واحد. بمعرفة هذا المعنى سيدنا عمر ابتدع ولا رجع للأصل؟ رجع للأصل. الأصل المتروك لسبب والسبب انتهى وزال، يبقى سنة ولا بدعة؟ يبقى سنة، لأنه أول من جمع الناس على التراويح هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وليس سيدنا عمر. لو كان عمر اللي جمع الناس على التراويح من غير ما يكون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبقى كانت الشبهة نقول قائمة معاك، يعني معاك حق في اللي انت بتقوله، لكن ده الموضوع مفروغ منه، الموضوع يعني مشهور اشهر من نار على علم انه النبي عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه التراويح جماعة اكثر من ليلة وقيام الليل اكثر من واحد، زي حديث اللي حكى فيه الصحابي رضي الله عنه انه يصلي ورا النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين فاهم انه هيصلي كده حاجه خفيفه كده، لقاه يصلي البقره والنساء وال عمران وهو قاعد كل شيء. النبي عليه الصلاه والسلام يمكن يركع عند نص البقره، طب يركع عند البقره كامله، قال واستفتح النساء قراها كامله، واستفتح ال عمران قراها كامله، ويمكن ده قبل عملية الترتيب التوقيف الأخير. قال ويقرأ مترسلا يعني متمهلا، إذا مر بتسبيح سبح وبتحميد حمد وبتكبير كبر، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك. قال ولما ركع كان ركوعه قريبا من قيامه، ورفع ورفعه قريبا من قيامه، وسجد سجوده قريبا من قيامه، كله ولذلك في الحديث هنا يقول فهممت بأمر سوء. قال إيه الأمر السوء؟ لما قال كنت أعود أتركه، ما قدرش. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده عزيمة وهمة بتاعت أمة، فلما يكون في قيام ليل جماعة ما تجيش تقول لي إنه بدعة، ما هوش بدعة، إيه اللي بدعه؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة. يبقى سيدنا عمر رضي الله عنه لما صلى التراويح جماعة عاد إلى أصل السنة، لم يخترع ولم يبتدع رضي الله عنه وأرضاه. طب وقوله نعمة البدعة هذه؟ عشان نسبها لنفسه، لربما يكون في حاجة حصلت يبقى تيجي عليه، وبعدين باسمها البدعة اللغوية وليست الشرعية. البدعة اللغوية وليست الشرعية، إنما البدعة الشرعية كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال لك سيدنا عثمان ابتدع، يا كذابين، بقى الخلفاء الراشدين ابتدعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. انت تقول عثمان ابتدع؟ لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ابتدع فيه سيدنا عثمان. المش عامل الاذانين يوم الجمعة؟ هو كان في اذانين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ما كانش. ما هو الحديث في البخاري هو كان الأذان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. إذا جلس الإمام على المنبر، فلما كان عهد عثمان وكثر الناس أمر مؤذنا أن يؤذن على الزوراء، فكان الأذان الثالث أو كان الأذان الثاني، يعني روايتان. وطبعا لو قيل الثالث يبقى على أنه الإقامة اسمها أذان لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، أراد الأذان الأول الأذان والإقامة. سيدنا عثمان لم يبتدع. سيدنا عثمان رضي الله عنه في خلافته اتسعت المدينة اتساعا غير معهود، لأنه في عهد عمر الفتوحات كثرت جدا وكملت في عهد سيدنا عثمان وتوقفت بالفتنة اللي حصلت ومقتل سيدنا عثمان، وبعدين عهد سيدنا علي بما فيه من الفتن اللي وقعت صفين والجمل وما إلى ذلك، خلاص توقفت الفتوحات. فالفتوحات اللي تمت في عهد سيدنا عمر كل اللي يسلم جاي إلى عاصمة الوحي، إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، عاوز يتعلم الدين من أصوله ويلتقي بالصحابة ويحفظ عنهم القرآن ويتعلم منهم الإسلام. ابن خيمة هنا يا جدع، وابن عشة هنا، واعمل هنا واعمل. المدينة وسعت، المدينة كل الأنصار أو المهاجرين، كل المهاجرين والأنصار حوالين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يطلع سيدنا بلال على أيام النبي عليه الصلاة والسلام يأذن يسمع المدينة، يطلع عبد الله بن أم مكتوم يسمع المدينة، يطلع أبو محذورة يسمع المدينة، كل دول مؤذنين للنبي عليه الصلاة والسلام. امتنع سيدنا بلال أن يؤذن لحد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقي الأذان وبقي المؤذنون. بس المدينة وسعت، المؤذن ما عادش يسمع الناس اللي في أطراف المدينة، ورا أطراف المدينة في سوق الناس بتتاجر فيه وبتبيع وتشتري وقائم حتى يوم الجمعة، فما كانوش يسمعوا الأذان، فما كانوش يلحقوا الجمعة أو يروحوا متأخرين، أو اللي كان نفسه يغتسل ويروح، أو اللي كذا. الله، في مشكلة جدت في أرض الواقع، مشكلة في ناس ما بتسمعش الأذان وبتتأخر على الجمعة. سيدنا عثمان اهتم، طب يعمل ايه؟ هناك يبني لهم مسجد عند الزوراء عند السوق؟ لا، كفاية فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول المسجد يوسع لهم المسجد لو ضاق به، انما ما يبنيش مسجد ثاني غير مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. طب عاوزين حد يسمعهم، نخترع لهم مكبر صوت، ميكروفون؟ ما فيش مكبر صوت. يبقى في مكبر صوت بشري، المتاح ساعتها مكبر صوت بشري واحد على نهايه صوت المؤذن الاول، يقف هناك على مكان مرتفع اسمه الزوراء قريب من السوق يسمع أطراف المدينة والسوق. هذا اللي عمله سيدنا عثمان، ما جابش الاثنين مؤذنين يأذنوا في الجامع زي ما احنا بنعمل دلوقتي في مساجد الأوقاف وأغلب المسلمين. هو خد السنة دي منين؟ سنة التبليغ اسمها. خدها من الصلاة. لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر مش قادر يعلي صوته أكثر من كده، مش بيسمع الجامع، يقوم سيدنا أبو بكر يقف في نص الجامع يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ الناس تكبير النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، يقوم يسمع بيت الجامع. فيها سنة التبليغ في الصلاة معروفة. وإحنا وشباب لما كنا عاملين مؤتمر وعندنا آلاف مؤلفة بتصلي من الناس والإمام بتاعنا واقف في فناء الجامعة ويصلي حتى لو معاه مكبر صوت ولا يسمع الآلاف المؤلفة دي، فكنت تلاقي في كل حتة واحد بيبلغ صوت الإمام. ماشي، سنة ما هيش بدعة. انتقلت هذه السنة من الصلاة إلى الأذان. راح سيدنا عثمان قال له أنت تروح عند الزوراء وتأذن وتسمع الناس دي اللي في السوق واللي في أطراف المدينة، سنة وليست بدعة. تيجي تقول لي عثمان ابتدع وعمل أذانين، وأنت تيجي تأخذ الأذانين أذان أول وبعدين يديها سنة قبلية للجمعة غير واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، وبعدين تيجي على بين يدي الإمام وتروح واقف لي مؤذن للأذان الثاني. طب ده فين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين هو مما سنه عثمان؟ لا سنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا سنه عثمان. فتيجي تقول لي الصحابة ولا الخلفاء ابتدعوا؟ لا، ده كده قلة أدب، ما ينفعش. ما ابتدعوا ولا خرجوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قيد أنملة. يبقى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. ده حديث العرباض. خطبة الحاجة قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بقيت لنا إن شاء الله خطيرة أخرى لعلها مع الفجر نكمل بها الكلام عن خطبة حاجة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نحن نبدأ نخرج لبعض المحاضرات ونبدأ نودعكم قريبا إن شاء الله وتستريحوا مننا ويغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت اللي تستريح منا أولاد. الله يكرمك. إن شاء الله. أفتقدك. الله يعزك. حفل على طول كده يعني. أنا فلت غلط. يبقى عاوز المرة الجاية يتسطب.